بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ينبغي علينا أننا إذا الشخص قوم بشيء ويقدم على شيء أنه يعرف عن هذا الشيء ويفهم أكثر مما ينبغي، أو من باب استذكار واستعادة لمعرفة الشيء ليتصوره أكثر ويحرص عليه أتم. فهذه كلمة لابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالاعتكاف وعكوف القلب والبدن في كتابه الفوائد. في كتابه الفوائد قال رحمه الله في كتاب الفوائد: الإنابة هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكت واستعبدت بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالناس في هذه الدار على جناح سفر، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره وفي انقضائه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمعتم أن الاعتكاف الملازمة للمكان والاحتباس فيه، وهذا يعني من جهة التعريف الحسي للاعتكاف، وهذا قد يتسهل ويحصل لنا كوننا نبقى في المسجد مدة معينة. هذه العشر الأواخر من رمضان هذا اعتكاف بالأبدان، وهو اعتكاف البدن. لكن ابن القيم رحمه الله يبين لنا هذا الاعتكاف وأن حقيقته هو اعتكاف القلب، أن حقيقة اعتكاف البدن هو اعتكاف القلب، فلا ينبغي أن نقف عند اعتكاف البدن، وذلك أن الشخص في المسجد هذا لا ينبغي أن نقف عنده، بل المطلوب أن نعرف المقصود الأعظم من اعتكاف الأبدان في المساجد. قال رحمه الله: حقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره، على محبة الله، أي على ما يحبه الله ويرضى به سبحانه. فذكره وشكره وحسن عبادته هذا محبوب الله عز وجل، فالاعتكاف عليه، الاعتكاف في اعتكاف القلب رغبة، وكذلك أيضا هيبة وإجلال وتعظيم على هذا. قال: عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، ذكر الله بالإجلال له والتعظيم له، هذا من الأمر المهم. فمتى كان قلب العبد، متى كان قلب العبد راغب في الاعتكاف من أجل هذا، من أجل أن يزداد تعبدا لله وإقبالا على الله وخشوعا بين يدي الله وتضرعا إلى الله وبكاء بين يديه، فالاعتكاف هنا أنعم به وأكرم من اعتكاف. ومتى كان الأمر كما سمعت ليست المهمة هي هذه، وليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود بقى بالمسجد ومشي الحال، فهذا تقصير فيما ينبغي أننا نصل إليه من جهة الهمة والعزيمة والرغبة والرهبة. قال رحمه الله: وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأمر المهم، أن الشخص أننا جميعا نستشعر أننا نعمل بهدي رسولنا عليه الصلاة والسلام، وحتى في الاعتكاف المحافظة على هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده، على الله بمعنى على الإقبال، الإقبال عليه تضرعا وخشية وإخلاصا وصدقا ورغبة ورهبة، وهكذا أيضا توبة وإنابة. قال: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، التماثيل على الصور وعلى أشكال وألوان من أمور الدنيا وحطام الدنيا، فهذا معتكف على برامج، وهذا على مسلسلات، وهذا على كذا، وهذا على كذا، انظر على ما تعتكف عليه. قال رحمه الله: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه وهو إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل، الأصنام والصور التي أنتم لها عاكفون، أنتم لها قد جندوا أنفسهم وأقبلوا بأموالهم وقلوبهم وأبدانهم عابدين لها. فالأحرى بالمسلم أن يجعل هذا في الإقبال على الله، أن يجعل هذا في الإقبال على الله. إذا كان عباد الأصنام يقدمون الأموال ويبذلون الأوقات ويذبحون وينذرون وينتحبون عندها وفاء للأصنام، وفاء للأصنام للأوثان، فكيف لا يكون المؤمن الموحد يعني وفيا مع الله بالإقبال عليه سبحانه. قال رحمه الله: فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف. إبراهيم عليه السلام هو الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الشاهد والآتي: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين عليه السلام. قال رحمه الله: إذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته، أي صور وأشياء يتخيلها ويعني يعظمها ويجلها من أمور الدنيا. قال: فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكت واستعبدت بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف، يعني نظير بمعنى مشابه، نظير عكوف الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي أي العاكف، القلب العاكف على هذه الأشياء التي سيأتي ذكرها، سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنقص، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الشخص إذا أحب الدنيا إلى حد أن يعظم الخرقة منها ويعظم الدينار منها والدرهم منها، هذه عبودية القلب لها. وإن كان الشخص في الظاهر أنه ما عبدها ما سجد لها ما ركع لها ببدنه، لكن قلبه قد حصلت منه العبودية لهذه الأشياء. والمطلوب أن الشخص يفرق قلبه لربه وخالقه وبارئه، وألا يشغل نفسه بشيء غير طاعة مرضات ربه سبحانه وتعالى. فالاعتكاف كما سمعتم زيادة إقبال على الله وزيادة تعبد لله عز وجل وإقبال عليه، فهذا ينبغي أن يتحقق في المعتكفين إن كانوا ذوي همم عالية وعزائم قوية ورغبة جياشة، وكذلك أيضا رغبة فيما عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا أمر الاعتكاف على طاعته ومرضاته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته والإقبال عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.